أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا تسحرون Oh, قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي وَأَنْتَ خَيْرُ اللَّهِ

Thank you.